بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 200 درهم، ويضمان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما 1/4. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى هذا الفصل المتعلق بزكاة الذهب والفضة، وما يجوز للرجال والنساء من حلي الذهب والفضة. والزكاة واجبة في الذهب والفضة بالإجماع، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحديث السنة مستفيضة في هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. رواه مسلم. فدل على أن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيهما، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة. وذهب وفضة هنا نكرتان جاءتا في سياق النفي فأفادت العموم. والذهب والفضة قد تكون على شكل سبائك، وقد تكون على شكل حلي، قد تكون على شكل سبائك أو على شكل هيئة ذهب خام أو فضة خام، أو على هيئة دراهم ودنانير، فهذه تجب فيها الزكاة. وقد يكون الذهب والفضة على هيئة الحلي، قد صنعت به الحلي كالقلائد والخواتم والأساور، فهذه فيها تفصيل، في بعض الأحوال فيها الزكاة وفي بعض الأحوال ليس فيها زكاة، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. أولا، لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ النصاب، وهذا محل إجماع. فنصاب الذهب كما قال المؤلف 20 مثقالا، والمثقال 4.25 غرام، 4.25 المثقال. وعلى هذا فنصاب الذهب 85 غرام من الذهب الخالص، بغض النظر عن سعر الذهب في السوق. ونصاب الفضة قال: وفضة، يعني ونصاب فضة 200 درهم، ويساوي 140 مثقال، ويساوي 595 غرام من الفضة الخالصة. ويدل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. والحديث رواه أبو عبيد وفي إسناده ضعف، لكنه صحيح باعتبار شواهده كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق في 40 ب200 درهم. ولهذا من كان عنده ذهب أو فضة، إذا بلغ الذهب هذا المقدار 85 غرام، أو بلغت الفضة ذلك المقدار 595 غرام من الفضة، ثم حال عليهم الحول بعد تمام النصاب، وجب عليه أن يخرج زكاة الذهب والفضة، ومقدار الزكاة فيهما 1/4، ويساوي 2.5 بالمئة. قال: ويضمان في تكميل النصاب، يعني يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم الفضة إلى الذهب كذلك في تكميل النصاب. وعلى هذا، من كان عنده 10 مثاقيل من الذهب وعنده 100 درهم من الفضة. لو كان عنده 10 مثاقيل من الذهب وحدها لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب، ولو كان عنده 100 درهم من الفضة وحدها ما وجبت عليه الزكاة لعدم اكتمال النصاب. لكن إذا كان عنده هذا وهذا فإننا نضم الذهب إلى الفضة فيكتمل النصاب بذلك. فعشرة مثاقيل من الذهب هي نصف النصاب، ومئة درهم من الفضة هي نصف النصاب، فاكتمله بذلك نصاب كامل. طيب، قال: والعروض إلى كل منهما، يعني تضم قيمة عروض التجارة إلى كل منهما، يعني إلى الذهب والفضة. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا. فعلى سبيل المثال، من كان عنده 45 جرام من الذهب وعنده أجهزة كهربائية في المحل، يعني يبيع فيها ويشتري، قيمتها 45 جرام من الذهب، قيمتها تعادل قيمة 45 جرام من الذهب، فهذا قد بلغ ماله النصاب، لأنه إذا جمعنا 45 مع 45 90 جاوز النصاب أو بلغ النصاب وجاوزه، فتجب الزكاة في ماله. إذن من كان عنده ذهب وفضة وعنده عروض تجارة فإنه يضم قيمتها في تكميل النصاب. قال: والواجب فيهما ربع العشر. الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والرقة الفضة، قيل الفضة وقيل الفضة المضروبة. قال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية وحلية منطقة وحلية منطقة ونحوه. الأصل في حلي الذهب والفضة أنه لا يجوز للرجال، الأصل في حلي الذهب والفضة أنه لا يجوز للرجال، واستثنوا من ذلك مسائل. فمن الفضة استثنوا جملة من المسائل التي تجوز فيها، التي تجوز للرجل، فقال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم. هذا الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، متفق عليه. والاستثناء الثاني قبيعة السيف، وقبيعة السيف ما يجعل على طرف مقبضه، ما يجعل على طرف المقبض من الأسفل، هذه تسمى القبيعة. قبيعة السيف يجوز للإنسان أن يتخذها من الفضة، وفي حديث أنس قال: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، واختلف في رفعه وإرساله، لكن له شاهد من حديث أبي أمامة بإسناد صححه الحافظ بن حجر رحمه الله. وأيضا مما يستثنى حلية المنطقة، المنطقة ما يشد به الوسط، كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله، المنطقة ما يشد به الوسط. فإذا حل الإنسان هذه المنطقة بشيء من الفضة على شكل تطريز أو زخرفة أو نحو هذا فإن ذلك جائز. وقد ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اتخذوا المناطق المحلات بالفضة، ولأنها فضة يسيرة لأجل الحلي فأشبهت الخاتم ونحو ذلك. فالمذهب أنه يجوز أن يتخذ الحلية من الفضة في الخوذة، وأن يحلي رأس الرمح بالفضة مثلا، فهذا نحو ما ذكر، لأنه يساوي المنطقة وقبيعة السيف، فوجب أن يساويها، يعني يساويها في المعنى، فوجب أن يساويها في الحكم. والذي يجوز للرجال من الذهب، قال المؤلف: ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. إذن يجوز للرجال من الذهب ما يلي: أولا قبيعة السيف، والإمام أحمد رحمه الله استثنى هذا لأنه قد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد: كان في سيف عمر سبائك من ذهب، وكان في سيف عثمان بن حنيف أو عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، وروي نحوه عن ساهل بن حنيف رضي الله عنهم جميعا. والعلماء قالوا إن الحرب والجهاد يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره، فإن الخيلاء ممنوعة، لكنها في ذلك المقام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع أو إلا في هذا الموطن. فكذلك ما كان من تحلية السيف بالذهب في قبيعته ونحو ذلك فإنه ساغ في مثل هذا الموضع. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف. ويدل على ذلك أن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ مكان أنفه أنفا من الفضة فأنتن عليه، يعني تغيرت رائحته، ومعلوم أن الفضة لا تتحمل مثل الذهب وإنما يعلوها التغير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره فاتخذ أنفا من ذهب. والحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان ومال إليه المزي رحمه الله. قالوا والحكمة أن الذهب لا يتغير مثل الفضة، فإذا احتاج إلى الذهب فله أن يستعمله كالمثال الذي ذكره المؤلف. ومن ذلك على المذهب ربط الأسنان بالذهب، فالمذهب أنه جائز، وقد روي ذلك عن الصحابة وعن التابعين، روي عن موسى بن طلحة وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن ثابت البناني وغيرهم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وهذا للرجال وللنساء، هذا للرجال وللنساء. قال وللنساء منهما، انتهى المؤلف رحمه الله مما يجوز للرجال من الذهب والفضة، وشرع فيما يجوز للنساء من الذهب والفضة، فقال وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، بمعنى أنه يجوز للنساء من الذهب والفضة كل شيء جرت عادة النساء بلبسه قل أو كثر، فيدخل في ذلك الطوق والسوار والقلادة والخواتم والتاج والقرط في الأذن وغير ذلك مما جرت عادة النساء بلبسه ولو كان كثيرا. وعلى هذا يقول البهوتي رحمه الله وظاهر هذا الكلام أن ما لم تجري العادة بلبسه كالنعال المذهبة، لو أن امرأة صنعت حذاء من الذهب فهذا لا يجوز لانتفاء التجميل فيه عادة، فيكون محرما وتجب فيه الزكاة. طيب، إذن كل الحلي الذي جرت عادة النساء بلبسه إذا كان من الذهب فهو جائز، أو كان من الفضة فهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه مسألة مهمة وهي مسألة حكم الزكاة في الحلي. فهنا جملة من المسائل والتفاصيل. أولا، الحلي إما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما، وسنأتي بعد قليل لأمثلة الحلي المحرم. مثلا لو أن رجلا اتخذ خاتما من ذهب، هذا الحلي إيش؟ حرام. طيب، الحلي المباح يختلف حكمه باختلاف المقصود منه، يختلف حكمه باختلاف المقصود منه. فإن كان معدا للاستعمال يعني لللبس، وكان هذا الاستعمال مباحا بأن استعملته امرأة، فهذا الحلي لا زكاة فيه. إذن لو كان معدا للاستعمال المباح فلا زكاة فيه. لو أن امرأة عندها أساور من ذهب وعندها قلائد من ذهب وعندها أقراط من ذهب، هذا كله لا زكاة فيه، سواء كانت تستعمله باستمرار أو لا تستعمله إلا في مدد متفاوتة وبعيدة. فلو كانت تستعمله فقط في المناسبات كل سنتين مرة، كل ثلاث سنوات مرة، فهذا لا يخرجه عن كونه حليا أعد للاستعمال، فلا تجب الزكاة فيه. وكذلك لو أنها اشترت هذا الحلي بنية أن تستعمله ثم لم تأتي مناسبة فبقي عندها سنة كاملة ولم تستعمله بالفعل، فنقول هذا أيضا حلي معد للاستعمال فلا تجب الزكاة فيه. إذن كل حلي أعد للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة. الحالة الثانية، إذا كان هذا الحلي معدا للإعارة، هذا رجل عنده حلي من الذهب والفضة لا يلبسها لكنه أعدها للإعارة، كلما احتاجها أحد من النساء من القريبات مثلا أعارها إياها، وهذه الإعارة طبعا بلا مقابل، هذه الإعارة بلا مقابل. أما لو كانت بمقابل فإنها تصبح إيش؟ تصبح إجارة، إذا كان يعطي الذهب ويستعيده بمقابل فهذه إجارة. طيب، إذا كان الحلي معدا للإعارة فلا تجب الزكاة فيه، سواء كان الذي يملكه رجلا أو امرأة لا تجب الزكاة فيه. وهذا قد يكون امرأة عندها ذهب كانت تلبسه قديما ثم إنها أصبحت لا تنوي استعماله لكنها أبقته لأجل أن تعيره لصديقاتها أو قريباتها، فهذا لا زكاة فيه. هاتان الحالتان فقط في من الحلي لا تجب الزكاة فيهما، وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. طيب، الحالة الثالثة من حالات حلي الذهب والفضة، إذا اتخذه صاحبه لأجل الفرار من الزكاة. واحد كان عنده سبائك من ذهب فلما اقترب الحول وخشي من الزكاة أخذ السبائك وحولها إلى حلي وأعطاها لزوجته، قال البسي هذه البناجر والأساور والقلائد، فهذا تجب فيه الزكاة أو لا؟ تجب فيه الزكاة، لأنه اتخذ لأجل الفرار من الزكاة، فيعامل هذا الفار بنقيض مقصوده. طيب الحالة الرابعة إذا كان معدا للكراء، للكراء يعني للإجارة، هذا رجل عنده ذهب يؤجره على النساء، فإذا جاءت امرأة عندها مناسبة أجرها الخاتم بكذا وأجرها السلسلة بكذا والجهاز بكذا، فهذا الحلي تجب فيه الزكاة، الحلي المعد للإجارة. الحالة الخامسة إذا كان معدا للاقتناء والادخار، مثل الحلي الذي تجعله المرأة عندها فقط من أجل أن تحفظ المال، وفي بالها أنه إذا يوم من الأيام احتاجت باعت من هذا الحلي وأنفقت منه، فالمعد للاقتناء والادخار أو لنفقة قد يحتاج إليها هذا أيضا تجب زكاته. ومثله في الحكم الحلي الذي كان يستعمل ثم إنه انكسر وأصبح لا يمكن استعماله، فهذا في الحقيقة تحول من مستعمل إلى شيء مدخر ومقتنى، فتجب فيه الزكاة. الحالة السادسة والسابعة إذا لم يقصد فيه شيئا، يعني امرأة اشترت حليا من الذهب ولم تقصد أنها تستعمله ولا أن تلبسه ولا أن تؤجره ولا شيء، لم تتضح لها النية، فهذا أيضا لا تجب فيه، فهذا أيضا تجب فيه الزكاة. إذن كل هذه الحالات السابقة تجب فيها زكاة الحلي إلا الحالتان، إلا الحالتين الأولين، حالة إذا كان أعد للاستعمال أو كان للعارية فلا تجب فيه الزكاة. طيب هذه الحالات التي ذكرناها بعد ذلك، إذا كان الحلي معدا لأجل الاقتناء أو الادخار أو الإنفاق من المال، أو كان معدا للإجارة، أو كان اتخذ لأجل الفرار، تجب الزكاة في جميع هذه المسائل. فينظر إلى هذه الحلي إلى قدر ما فيها من الذهب والفضة الخالصين بعد استبعاد الفصوص والجواهر وما يختلط بالذهب من حديد أو معادن أخرى، فإذا بلغ وزن الذهب والفضة الخالصة النصاب فإنه تجب فيها الزكاة. هذه طريقة إخراج الزكاة في هذه الحلي. فلو أن امرأة كان عندها خاتم من ألماس، خاتم من ذهب وعليه فص من ألماس، قيمة هذا الخاتم 30,000 ريال سعودي، وهذا الخاتم أصبحت لا تستعمله ولا تنتفع به وإنما أبقته لعلها تبيعه يوما من الأيام، تجب فيه الزكاة أو لا؟ تجب فيه الزكاة. طيب إذا حال عليه الحول كيف تحسب الزكاة؟ لا تنظر إلى قيمة الخاتم كله وإنما تنظر إلى الذهب الموجود فيه، طيب كم وزنه؟ فإذا كان هذا الذهب الموجود فيه يبلغ النصاب، طيب فإنها تزكي هذا الذهب. طيب بقيت حالة مهمة جدا في الحلي، حلي الذهب والفضة، وهي إذا كان هذا الحلي معدا للتجارة، يعني اشتراه صاحبه أو تملكه صاحبه بقصد التجارة، بقصد الربح فيه لكي يبيعه ويتكسب فيه، فهذا تجب فيه الزكاة أيضا. لكن الفرق أن الزكاة هنا ليست من باب زكاة الذهب وإنما هي من باب زكاة عروض التجارة. فإذا حال عليه الحول نظرت هذه المرأة إلى قيمة هذا الحلي، فإذا بلغت قيمته النصاب فإنها تزكيه بغض النظر هل وزنه يصل إلى 85 جرام من الذهب أو لا. فهذه المرأة التي عندها خاتم من الماس اشترته لكي تبيعه وتربح فيه، اشترت خاتم من ذهب عليه شيء من الألماس لكي تبيعه وتربح فيه، نقول هذا الخاتم من عروض التجارة. فإذا حال عليه الحول هل تنظر إلى مقدار الذهب وكم وزن الذهب وكم قيمة الذهب؟ الجواب لا، لا تنظر إلى مقدار الذهب وإنما تنظر إلى الخاتم بالكامل، فتقول هذا الخاتم في السوق كم قيمته؟ إذا قيمته في السوق 30,000 فإن تزكي هذه القيمة، تخرج منها ربع العشر. فلاحظ الفرق بين حلي الذهب والفضة إذا كانت معدة للتجارة وإذا كانت معدة للكراء والإجارة والادخار والنفقة، كلها تجب فيها الزكاة، لكن طريقة إخراج الزكاة مختلفة فيهما. ما أعد للتجارة يعامل معاملة عروض التجارة، وما أعد للادخار والنفقة والإجارة يعامل معاملة الذهب والفضة، على شيء من التفصيل في هذه المسألة. طيب انتهينا من الكلام على الحلي المباح، الحلي المباح هذه أحواله. وأما إذا كان الحلي محرما فإن الزكاة تجب فيه، والعبرة حينئذ بوزن الذهب والفضة من ناحية النصاب ومن ناحية الإخراج. مثل إيش؟ مثل إيش الحلي المحرم؟ مثل الذهب الذي لا يحل للرجل، لو أن الرجل اتخذ قلادة من ذهب فهذا الفعل حرام، وهذه القلادة تجب فيها الزكاة، وكذلك لو اتخذ خاتما من ذهب، وكذلك لو اتخذت المرأة من الذهب حليا لم تجري العادة بلبسه فهذا الحلي محرم وتجب فيه الزكاة. وكذلك لو كان عند الإنسان آنية من ذهب، قلنا آنية الذهب محرمة سواء كان للرجل أو المرأة، فلا يجوز استعمالها وتجب فيها الزكاة. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. فقول مباح هذا قيد يخرج الحلي المحرم، فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان متخذا لاستعمال حرام أو كان اقتناؤه محرما كمن اقتنى آنية ذهب أو فضة، فإن الزكاة واجب في هذا الذهب وفي تلك الفضة. ويدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث اختلف أهل الحديث في رفعه ووقفه على جابر رضي الله عنه، فمال ابن الجوزي رحمه الله إلى تصحيحه مرفوعا، وصوب ابن عبد الهادي وقفه، ولأهل الحديث كلام طويل في هذا الحديث. ومما يقوي العمل بهذا أن هذا القول ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول ابن عمر رضي الله عنه وصححه عنه الحافظ بن حجر، وقول عائشة وصححه عنها النووي والحافظ بن حجر كذلك، وأسماء بنت أبي بكر، وروي عن غيرهم من الصحابة. ومثل هذه المسألة مسألة يعني تمس إليها الحاجة، مسألة تمس إليها الحاجة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان لبعض نسائهم حلي من ذهب أو فضة، فحينما يقول خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلي لا زكاة فيه ويشتهر ذلك عنهم بغير نكير، فهذا يدل على قوة هذا القول وعلى الاحتجاج له بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: ولأن الحلي إذا كان معدا للاستعمال فقد خرج عن قصد الربح والنماء، فهو أشبه بما يستعمله الإنسان، وقد مر معنا في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وقلنا إن الأصل في كل شيء يقتنيه الإنسان ويستعمله أنه لا زكاة فيه، مثل الملابس التي يلبسها والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها، فالحلي إذا أعد للاستعمال فأصبحت أشد شبها بهذه الأموال التي ذكرناها. طيب، والمسألة خلافية مشهورة، والقول الذي ذكرناه هو قول جمهور أهل العلم أن الحلي المستعمل لا تجب فيه الزكاة، هذا الحلي المستعمل. وأما الحلي الذي لا يعد للاستعمال فهو باق على الأصل في الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة، كمن ادخر حليا لا يستعمله أو اتخذ الحلي من أجل تأجيره وكرائه، فهذا كله تجب فيه الزكاة على الأصل. طيب، هذا حكم حلي الذهب والفضة، هذا حكم الحلي المصنوع من الذهب والفضة. طيب، ما حكم الحلي المصنوع من المعادن الأخرى؟ لو امرأة عندها عقد مصنوع من الألماس قيمته 100,000، هل تجب فيه الزكاة؟ أو من اللؤلؤ أو من المعادن الثمينة، هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب: لا تجب الزكاة في الحلي إذا كان مصنوعا من غير الذهب والفضة ولو زادت قيمته، لا تجب فيه الزكاة. طيب، إلا في حالة واحدة، إذا أعد للتجارة فإنه حينئذ يصبح من عروض التجارة وتجب فيه زكاة عروض التجارة. عرفنا قيمة الذهب، عرفنا حكم حلي الذهب والفضة هل تجب فيها الزكاة أو لا، وبقيت مسألة وهي الذهب الأبيض. الذهب الأبيض هل حكمه كحكم الذهب الأصفر في الزكاة أو لا؟ الذهب الأبيض معروف الآن في محلات الذهب، هناك يعني شيء يسمونه الذهب الأبيض مشهور، ويعني من الناس من يفضله لجمال شكله على الذهب الأصفر. عموما الذهب الأبيض هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ لابد أن نعرف أولا ما هو الذهب الأبيض، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الغالب في الذهب الأبيض الموجود عند الناس اليوم أنه عبارة عن ذهب أصفر من قيراط 21 أو من عيار 21 قيراط، تضاف له معادن أخرى مثل الفضة والبليديوم والروديوم بنسب قليلة تتفاوت ما بين 5% إلى 10% إلى 15%، تضاف هذه المعادن إلى الذهب، فينتج من ذلك ذهب أبيض من عيار 28 قيراط. ولذلك فإن الحقيقة أن هذا الذهب الأبيض هو عبارة عن ذهب أصفر خلط معه شيء آخر بنسب قليلة، ولذلك فإنه يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام في الزكاة وفي غيرها. هذا حكم الذهب الأبيض، يعامل معاملة الذهب الأصفر في جميع الأحكام في الذهب في الزكاة وفي غيرها. وإن كان صاحب هذا الذهب يستطيع أن يعرف كم نسبة الذهب الأصفر من هذا الذهب الأبيض فإن الحكم يتعلق بهذه النسبة فقط. واضح؟ يعني لو كانت نسبة الذهب الأصفر 75% ونسبة الفضة مثلا 25%، فإنه إذا جاء يزكي يعتبر بهذه 75% من الذهب الأصفر. وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي، ونص عليه عدد كبير من الباحثين والمعاصرين. انتبه هنا، هناك معدن يسمى البلاتين، وهو معدن نفيس وغالي الثمن، يسمى أحيانا مجازا بالذهب الأبيض. فهذا المعدن لو كان موجودا عند الإنسان البلاتين فإنه لا تجب فيه الزكاة ولو غلى ثمنه، لأن قلنا أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة، والمراد الذهب الحقيقي المعروف عند الناس. طيب، انتهينا من الكلام على زكاة الذهب والفضة، وشرع المؤلف بعد ذلك في الكلام على زكاة عروض التجارة، فقال رحمه الله تعالى: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما. تبع معي، ذكرنا سابقا أن عروض التجارة ما تعرفها؟ كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، هذا تعريف عروض التجارة. وذكرنا أن الزكاة واجبة في عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وقد حكاه غير واحد إجماعا. وذكرنا أنه يشترط في عروض التجارة أن تبلغ قيمتها النصاب. طيب، ما هو نصاب عروض التجارة؟ نقول نصاب عروض التجارة الأقل من نصاب الذهب والفضة. فلو سألك سائل قال: عندي بضائع أشتريها عن طريق الإنترنت وأبيعها وتكسب فيها، يعني يشتري بضائع بنية الربح ثم يبيعها بعد ذلك، ما عنده دكان ولا عنده متجر، هل هذه الأشياء من عروض التجارة؟ الجواب نعم، لأنها اشتريت لأجل الربح فيها. فكل ما اشتري ما يعني ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فهو من عروض التجارة. كيف تحسب الزكاة؟ أولا، كيف نعرف هل هذه البضائع التي عنده بلغت النصاب أو لا؟ نقول ننظر إلى نصاب الذهب وإلى نصاب الفضة. كم قيمة نصاب الذهب وكم قيمة نصاب الفضة؟ نصاب الذهب 85 جرام، فننظر في السوق كم قيمة الجرام الواحد من الذهب. لو كان مثلا قيمة الجرام من الذهب 100 ريال، ف85 جرام من الذهب أضربها في 100 قيمة الجرام الواحد، فالنتيجة كم؟ 8500 ريال، فيكون قيمة نصاب الذهب في هذا المثال 8500 ريال. طيب، نصاب الفضة كم قيمته؟ 595 جرام من الفضة. لو كان قيمة الجرام من الفضة في هذا اليوم 2 ريال على سبيل المثال، فنضرب هذا العدد 595 جرام اللي هو نصاب الفضة في قيمة الجرام الواحد 2 ريال، فيكون الناتج 1190 ريال. أيهما أقل؟ لا شك نصاب الفضة قيمته أقل. فنقول لصاحب هذه البضاعة: إذا كانت عروض التجارة التي عندك هذه البضائع قيمتها تبلغ نصاب الفضة، تصل إلى 1190 ريال، فقد بلغت النصاب. واضح؟ وإذا كانت قيمة البضائع التي عنده أقل من ذلك، البضاعة كلها قيمتها 500 ريال، فهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، وذكرنا أيضا أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة مضي الحول، لا بد من مضي الحول بعد تمام النصاب، يعني لا بد أن يمضي حول كامل على تمام النصاب، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول كما جاء في الحديث، مع التنبيه على أن حول أرباح التجارة ملحق بحول أصلها، يعني حول أرباح التجارة هو حول أصلها، فإذا حال الحول على أصل المال فإنه يزكي أصل المال ويزكي جميع الأرباح التي نتجت من هذا الأصل. بقي أن نقول إن من شرط عروض التجارة على المذهب أن يتملكها الإنسان بفعله بنية التجارة، لابد حينما يمتلكها يكون ذلك بنية التجارة، يعني فتكون نية التجارة مصاحبة ومقارنة للتملك، يتملكها بنية التجارة بنية الربح والتكسب. وعلى هذا لو أن أحدا اشترى سيارة لأجل الاستعمال حتى يستعملها، وبعد يوم كسب سيارة في إحدى المسابقات فأراد أن يبيع السيارة الأولى، فوجد مشتريا يشتريها بأكثر من ثمنها، يعني حيربح حيكسب في هذه السيارة، هل تعتبر هذه السيارة من عروض التجارة؟ الجواب لا، لأنه لما اشتراها لما تملكها لم يتملكها بنية التجارة، بنية الربح والتكسب، وإنما تملكها بنية الاستعمال. نفس الشيء لو واحد منا كان عنده سيارة استعملها سنوات، فلما يعني تقادمت أراد أن يبيعها ويشتري سيارة أخرى، هذه السيارة إذا عرضها للبيع ليست من عروض التجارة، ولو بقيت معروضة سنة وسنتين وما حد اشتراها ليست من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة، لأنه تملكها يوم تملكها بنية الاستعمال لا بنية التجارة. واضح؟ وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو المعتمد في المذهب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويجب تقويم عروض التجارة بالأحض للفقراء منهما. حينما يحول الحول على عروض التجارة فإن صاحبها يقومها بالذهب والفضة، ويكون تقويمها بالأحض للفقراء من الذهب والفضة، فإذا كانت قيمة هذه البضائع لا تبلغ قيمة نصاب الذهب لكنها تبلغ قيمة نصاب الفضة، فإنها نقول أنها قد بلغت النصاب وتقوم بالفضة. وقول المؤلف هنا بالأحض للفقراء، كلمة الفقراء هنا على سبيل المثال، ومراده الأحض لأهل الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، كما عبر في الإقناع وفي شرح المنتهى للبهوت رحمه الله. قال: وتخرج من قيمته، زكاة عروض التجارة تخرج من قيمتها لا من أعيانها. فمن كان عنده معرض سيارات لأجل البيع والشراء، قيمة هذا المعرض 1,000,000 ريال، هل يجوز إذا حال الحول أن يخرج سيارة قيمتها ربع العشر 2.5%، ويقول هذه السيارة هي زكاتي أعطيها لأحد الفقراء؟ الجواب لا، لابد أن يخرجها من القيمة، لأن قيمة عروض التجارة هي محل الوجوب، ومقدار الزكاة الواجبة في عروض التجارة كما ذكرنا ربع العشر. طيب، خلونا نأخذ مثال عملي. لو سألك أحدهم قال: عندي محل يبيع نظارات أو يبيع ملابس وقد حال عليه الحول، وأريد أن أخرج زكاة هذه الملابس وهذه النظارات، كيف نحسبها؟ من يحسب لنا الزكاة؟ افترض أنه قيمة الملابس وقيمة النظارات مثلا 200,000، أو خليها 100,000 عشان يسهل الحساب، 100,000 كيف نحسبها؟ هاي يا شيخ ماشي، 100,000 يعني بلغت النصاب قطعا، طب كيف يخرج الزكاة؟ يخرج كم؟ 2.5%؟ أي لا، قضية أنه بلغ الأقل من نصاب الذهب والفضة، هذا نحتاج إليه متى؟ إذا أردنا أن نعرف هل هذه البضاعة، هل هذه العروض عروض التجارة بلغت النصاب ولا ما بلغت النصاب، فننظر إلى نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمتها الأقل منهما بلغت النصاب. طب هذا يقول لك بلغت النصاب وحال عليه الحول، ماذا أفعل؟ طيب، يخرج ربع العشر، كيف يحسب القيمة؟ هل يحسب قيمة البضاعة اليوم ولا قيمتها بالجملة ولا قيمتها في اليوم اللي اشتراها فيه ولا بالسعر اللي هو يبيع فيه ولا بالسعر اللي يبيع السوق؟ يمكن هو يبيع أغلى من الناس، ويمكن هو مسوي تخفيضات يبيع بأقل من الناس، كيف يحسبها؟ نعم. طيب، في اليوم الذي حال عليه الحول ينظر إلى قيمة هذه البضاعة في السوق بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها، سواء اشتراها قبل سنة أو قبل شهر أو شهرين بسعر أعلى أو أقل، لا ينظر إلى الثمن الذي اشتريت به، ينظر إلى قيمتها في السوق. واضح؟ ينظر إلى قيمتها في السوق بغض النظر هو مسوي تخفيضات سعره أقل ولا هو رافع السعر، ينظر إلى قيمة هذه البضاعة في السوق، لو أراد أن يشتري الإنسان مثلها في السوق كم تكلف؟ فهذا هو تقويم البضاعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا أراد أن يحسب، يحسب إيش؟ يحسب قيمة البضاعة التي اتخذها للتجارة فقط، ولا يحسب قيمة الطاولات التي وضعت عليها هذه البضاعة، ولا قيمة الرفوف، ولا قيمة الثلاجات اللي فيها هذه البضاعة مثلا، ولا قيمة التجهيزات والكمبيوتر والديكور، هذه الأشياء كلها لا تدخل في الحساب، لأن هذه الأشياء لم يشتريها لأجل أن يبيعها، إنما عروض التجارة هي فقط ما أعد لأجل البيع والشراء. إذن لا يحسب هذه الأجهزة ولا التجهيزات في المحل ولا الديكورات ولا شيء من ذلك، فقط يحسب ما يبيعه. طيب البضائع الكاسدة اللي ما عاد أحد يشتريها، أو البضائع التي رفعها حتى يرتفع ثمنها ثم يعيدها بعد ذلك، بعض التجار إذا طاح السوق مثلا أو كانت هناك بضائع ليس لها أحد يعني يبحث عنها يرفعها ويضعها في المستودع ثم بعد ذلك يعيدها مرة أخرى، هذه البضائع كلها تقوم عليه، يعني يحسب قيمتها، ولا شك أن قيمتها في حال الكساد سيكون أقل من قيمتها في حال الرواج، فيحسب قيمة جميع هذه الأموال ويزكيها، يخرج منها ربع العشر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. حاصل هذه المسألة، انتبه معي وقد أشرت لشيء منها سابقا، من كان عنده مال يبلغ النصاب، هذا مال يبلغ النصاب مكث عنده ستة أشهر مثلا، ثم أراد أن يشتري بهذا المال عروض التجارة، فإذا اشترى هذه العروض هذه البضائع، هل يبني على الحول الأول أم يبدأ لها حولا جديدا؟ المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا هنا أن الحكم يختلف بحسب نوع المال الذي كان عنده واشترى به، فإذا كان هل المال الذي كان عنده واشترى به عبارة عن ذهب وفضة أو أوراق نقدية، أو هو عبارة عن عروض تجارة فاشترى بها عروض تجارة أخرى، أو المال الذي عنده من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم فاشترى بها عروض تجارة، الحكم يختلف. قال: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. إذن فتبين لنا أنه إذا اشترى عروض التجارة بمال هو من ذهب أو فضة أو من عروض التجارة فإنه يبني على الحول السابق، لو كان عنده في البنك 100,000 بعد ستة أشهر اشترى بها بضاعة للتجارة نقول له هذه البضاعة حولها حول المال السابق يبني عليه، فيكون باقي عليها كم؟ ستة أشهر ليحل عليها الحول. وكذلك لو كانت عنده بضائع فاشترى بها بضائع أخرى فحينئذ يبني على الحول ولا ينقطع الحول. وأما إن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة، إذا اشترى بضائع وكان الثمن الذي بذله ودفعه نصاب من السائمة من بهيمة الأنعام فإنه لا يبني على حوله لاختلافهما في النصاب وفي الواجب وفي الجنس كذلك. واضح؟ واضح؟ الحبوب والثمار ليه ما ذكر المؤلف هنا؟ نحن قلنا ذهب وفضة وعروض تجارة، ها؟ نحن الآن لما ذكرنا المسألة قلنا صار عندنا احتمالين، لو كان المال الذي اشترى به ذهبا أو فضة وفي حكم الأوراق النقدية أو عروض تجارة فإنه يبني على حوله، وإذا كان المال الذي اشترى به نصاب من السائمة من بهيمة الأنعام لا يبني على حوله. طب بقية الأموال هل يبني على حوله أو لا؟ قل ما هي بقية الأموال؟ بقية الأموال إن كان حبوب والثمار فإنه ليس لها حول أصلا فلا تدخل هذه المسألة معنا، إذا كان ركاز ليس له حول، إذا كان معدن ليس له حول، فالأموال التي فيها الحول والتي تتصور في هذه المسألة هي التي ذكرناها. طيب، انتهينا من هذا الفصل المتعلق بزكاة النقدين وزكاة عروض التجارة، وبقي أن أشير إلى تتمة في مسألة زكاة الأوراق النقدية وزكاة المستغلات وزكاة العقارات، وهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بطبيعة الحال، لكن الكتاب مختصر ثم بعض المسائل مسائل مستحدثة، فنشير إلى هذه المسائل. أولا، مسألة الزكاة في الأوراق النقدية والعملات، الفلوس التي في أيدينا اليوم، وهي تختلف عن الفلوس التي يذكرها الفقهاء. الفقهاء إذا قالوا الفلوس فإنهم يعنون قطع معدنية من النحاس أو من الحديد كانت تستعمل بينهم. طيب، ما حكم الزكاة في الأوراق النقدية والعملات؟ نقول هذه الأوراق النقدية الريال والدولار والليرة وغيرها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ثم حال عليها الحول بعد تمام النصاب، ونصاب الأوراق النقدية مثل نصاب عروض التجارة فهو الأقل من نصاب الذهب والفضة. واضح؟ نصاب الأوراق النقدية هو الأقل من نصاب الذهب والفضة، فلو كان عندك ريالات وعندك دولارات وعندك دراهم ودنانير، مثلا أقصد دراهم ودنانير ليست من الذهب، ها مثلا درهم، ها كويتي، طيب درهم إماراتي، دينار كويتي مثلا، عندك مجموعة من العملات، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ نقول انظر إلى قيمة هذه العملات أو إلى قيمة هذه الفلوس أو إلى الراتب الذي عندك في في في رصيدك في البنك، وانظر كذلك إلى قيمة نصاب الذهب والفضة. فلو كان المال الذي عندك الأوراق النقدية قيمته تساوي قيمة الأقل من نصاب الذهب والفضة، فهذا المال قد بلغ النصاب وتجب فيه الزكاة. في المثال الذي ذكرناه قبل قليل قلنا أن 595 جرام من الفضة لو كانت قيمتها مثلا في هذا اليوم الذي حال فيه الحول كانت قيمة الجرام من الذهب ريالين، فأصبح نصاب الفضة كم؟ 1190 ريال، هذا على سبيل المثال. فمن كان عنده 1190 ريال فأمواله بلغت النصاب. من كان عنده عملات أخرى دولارات نقول كم قيمتها بالريال، واضح؟ فإذا كانت تبلغ المبلغ الذي ذكرناه قبل قليل فقد وجب فيها الزكاة لأنها بلغت النصاب. أو ينظر 595 جرام من الفضة كم قيمتها بالدولار ثم يقيسها بالمال الذي عنده. هذا بالنسبة لنصاب الأوراق النقدية. إذا نصاب الأوراق النقدية هو الأقل من نصاب الذهب والفضة، هذا واحد. الأمر الثاني هنا تنبيه يتعلق بالأوراق النقدية فيما يتعلق بالنصاب. هنا ثلاثة أشياء يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب: الأوراق النقدية والذهب والفضة وعروض التجارة. قلنا قبل قليل إن الذهب والفضة وعروض التجارة يضمها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فمن عنده 40 جرام من الذهب وعنده 50 وعنده بضاعة عروض تجارة قيمتها 50 جرام من الذهب يجمع هذا مع هذا فيكتمل النصاب. ويدخل معهم كذلك الأوراق النقدية لأنها في حكم الأثمان. فعلى هذا من كان عنده في البيت 40 جرام من الذهب وعنده في البنك مبلغ من المال يساوي قيمة 400، أو خلونا نأخذ بالفضة حتى نأخذ بالأقل. لو كان لأحدهم، قلنا الآن أنه في المثال ذكرناه قبل قليل نصاب الفضة لو حسبناه بالريال 1190 في المثال، ها، وهذا ليس مضطرد، هذا يختلف باختلاف أسعار الفضة. فمن كان عنده 1000 ريال في المحفظة وعنده فضة مثلا خلينا نقول 300 جرام من الفضة، الألف ريال وحدها ما تجب فيها الزكاة، و300 جرام من الفضة وحدها ما تجب فيها الزكاة، لكن لو كان يملك هذا ويملك هذا، عنده هذا وعنده هذا، تجب عليه الزكاة لأنه يجمع الأوراق النقدية مع الذهب والفضة في تكميل النصاب. وبهذا صدرت الفتوى من مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي. طيب، إذا عرفنا نصاب الأوراق النقدية وعرفنا كيف نحسب الحول سابقا، وبقي أن نعرف قضية وهي كم مقدار الزكاة الواجبة في الأوراق النقدية. الجواب الواجب هو ربع العشر ويساوي 2.5%. وأسهل طريقة لحساب الزكاة الواجبة أن تقسم المبلغ على 40، أي مبلغ عندك تبغى تعرف زكاته اقسم هذا المبلغ على 40، فالناتج هو الزكاة الواجبة. فمثلا لو كان عندك 10,000 ريال وأردت أن تعرف كم زكاتها، اقسم 10,000 على 40 يكون الناتج 250، هذا هو القدر الواجب، فتزكي 250 ريال. طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أختم بها هذا الفصل زكاة المستغلات. ما هي المستغلات؟ المستغلات هي أصول ثابتة لم تعد للبيع والربح، وإنما يحصل صاحبها على الأرباح من تأجيرها أو من إنتاجها. أي شيء يحصل صاحبه على الربح من تأجيره ولم يعرض نفس هذا الشيء للبيع فهذا يعدش يعد من المستغلات. مثلا العمارة، العمائر المؤجرة، لو واحد عنده عمارة يأجرها على السكان، هذه العمارة ليست من عروض التجارة لأنه لم ينوي أو لم يشتري هذه العمارة لأجل بيعها والربح فيها، وإنما هي من المستغلات، فهو مالك لعين هذه العمارة لرقبتها ويؤجرها وتأتيه الغلة والأجرة. وكذلك من كان عنده سيارات يؤجرها، من كان عنده آلات يؤجرها ومعدات ونحو ذلك، هذه كلها تسمى المستغلات. طيب، كيف تزكى هذه المستغلات؟ أول شيء نعرفه في المستغلات أن الزكاة تجب في غلتها وفي إيرادها لا في قيمة عينها، هذا في جميع المستغلات. من كان عنده عمارة قيمتها 5 مليون يؤجرها في السنة الواحدة ب500,000، هل تجب الزكاة في قيمة العمارة 5 مليون ولا تجب الزكاة في الإيجار؟ تجب الزكاة في الإيجار وهو 500,000 في هذا المثال. إذن تجب الزكاة في غلتها وإرادها لا في قيمة أصولها. الأمر الثاني، إنما تجب الزكاة في المستغلات في الإيجار، في قيمة الإيجار، إذا حال عليه الحول بعد تملكه وقبضه. فهذا الذي أجر عمارته بخمسمائة ألف السنة، إذا قبض الإيجار متى تجب عليه؟ يعني مثلا أجر العمارة بعقد مقدم فأخذ خمسمائة ألف، هذا إيجار السنة القادمة، قبضه، هل تجب عليه الزكاة بمجرد القبض؟ الجواب لا، تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول من يوم تملك هذا الإيجار. فإذا حال عليه الحول ينظر ماذا بقي من هذا الإيجار فيزكيه إذا كان قد بلغ، إذا كان لم ينقص عن النصاب. طيب، وعلى هذا وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي وعليه فتوى اللجنة الدائمة كذلك، وهو مذهب جمهور أهل العلم. المسألة الثالثة التي أختم بها الفصل، زكاة العقار. العقار، ويدخل في العقار الأراضي والعمائر والبيوت والأحواش ونحو ذلك، والمزارع والاستراحات والمزارع، هذه كلها تدخل في العقار. العقار له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتملك الإنسان هذا العقار بنية الاستعمال والانتفاع، كبيت يسكنه وعمارة مثلا سكن فيها هو وأبناؤه، أو عنده استراحة يخرج إليها مرة في الشهر أو مرة في السنة، هذه كلها عقارات اتخذها الإنسان للاستعمال الشخصي، فلا تجب فيها الزكاة مهما بلغت قيمتها، ولو كان له بيت في جدة وبيت في الرياض وبيت في المدينة، كل هذه البيوت يسكن فيها، هذا البيت يسكن فيه شهرين في السنة وهذاك يوم والآخر ما يجي إلا كل ثلاث سنوات مرة، هذه كلها بيوت وعقارات أعدة للاستعمال فلا تجب فيها الزكاة. الحالة الثانية، إذا تملك هذه العقارات لتأجيرها والاستفادة من ريعها، فهذه تجب فيها زكاة المستغلات التي ذكرناها قبل قليل، فتجب الزكاة في أجرتها وفي إيرادها لا في قيمة عين هذه العقارات. فإذا أوقفها خرج عن ملكه. إذا أجر هذه العمائر فإنه يزكي الإيجار إذا قبضه وحال عليه الحول. الحالة الثالثة في العقارات، إذا تملكها الإنسان بنية التجارة والبيع، اشترى أرض حتى يبيعها إذا ارتفع ثمنها، يعني اشتراها بثمن منخفض وهو ناوٍ أنه إذا ارتفعت هذه الأرض فإنه سيبيعها بعد ذلك، فهذه تعد من إيش؟ من عروض التجارة، ومثلها من يشتري المساكن ويبيعها، يعني يشتري لأجل البيع والربح، فهذه كلها من عروض التجارة وتجب فيها زكاة عروض التجارة. فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة هذه العقارات في السوق ويخرج منها ربع العشر ويزكيها في كل سنة مثل عروض التجارة. فعنده أرض اشتراها ليبيعها ويربح فيها وبقيت في ملكه عشر سنوات، في السنة الأولى يزكيها، ينظر إلى قيمتها ويزكيها، في السنة الثانية كذلك ينظر إلى قيمتها في ذلك الوقت ويزكيها، وهكذا في كل عام ينظر إلى قيمتها في الوقت الذي حال فيه الحول ويزكيها. الحالة الثالثة أو الحالة الرابعة من حالات العقارات، إذا تملك الأرض بنية الزراعة فهذه لا تجب الزكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار التي تكون فيها إذا انطبق عليها الشرط الذي ذكرناه في فصل زكاة الحبوب والثمار. طيب، انتهينا من هذا الفصل، وبقي لنا في درس اليوم ما يتعلق بزكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل المتعلق أحكام زكاة الفطر أو صدقة الفطر. والفطر اسم مصدر من قولك أفطر يفطر إفطارا، وإنما وضيفت هذه الصدقة أو هذه الزكاة إلى الفطر لأن الفطر هو سبب وجوبها، فإذا أفطر الناس من رمضان فوجبت عليهم هذه، وانقضى آخر يوم من أيام الشهر وجبت عليهم هذه الصدقة، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. قال رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة على كل مسلم. أفادنا أولا أن حكم صدقة الفطر الوجوب، وهذا قول عامة أهل العلم، حتى قال إسحاق بن راهويه رحمه الله: هو كالإجماع عندهم. ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولفظ فرض من الألفاظ الدالة على الوجوب. قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فيلاحظ أن زكاة الفطر من أوسع الواجبات تعلقا بالمكلفين، فإنها تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير وعلى الحر والعبد. قال: والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، واللفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط البخاري، وحسنه النووي وغيره. طيب، وأفاد المؤلف أيضا في قوله: وتجب الفطرة على كل مسلم، أنها واجبة على المسلم لا على الكافر، فلا تجب على الكافر ولا تخرج عنه. فمن كانت له زوجة ذمية على سبيل المثال فإنه لا يخرج زكاة الفطر عنها. وجاء في الحديث الذي قرأناه قبل قليل قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فلا تجب على كافر. قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. إذا تجب زكاة الفطر على المسلم إذا كان عنده صاع من الطعام الذي يجزئ في زكاة الفطر، سيأتي بعد قليل ما هو. إذا كان عنده صاع من الطعام أو كانت عنده قيمة هذا الطعام، بشرط أن يكون الطعام أو قيمته فاضلا يعني زائدا عن النفقات الواجبة التي يحتاج إليها في يوم العيد وفي ليلة العيد، وزائدا عن الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها في يوم العيد وفي ليلة العيد. النفقات الواجبة يدخل فيها قوته وقوت عياله، والحوائج الأصلية مثلوا لها بالمسكن والخادم والدابة والثياب التي يلبسها الإنسان في مهنته، سواء كانت هذه النفقات والحوائج له أو لمن تلزمه نفقته من أهل وأولاد وغيرهم. فإذا كان عند هذا الإنسان صاع من طعام زائدا على هذه النفقات الواجبة والحاجات الأصلية وجب عليه إخراج زكاة الفطر. وإن كان ماله لا يكفي إلا لحاجاته ولنفقاته وليس هناك قدر زائد فإن زكاة الفطر لا تجب عليه. والعبرة هنا بالحاجة والنفقة التي يحتاج إليها في يوم الفطر وليلة الفطر. يعني إذا كان عنده مال لكنه سيحتاج إليه بعد أسبوع وبعد شهر وبعد شهرين، وعنده مبلغ سيحتاج إليه في دفع إيجار الشهر القادم، هذا كله غير معتبر. العبرة إذا كان عنده قدر زائد على ما يحتاجه في يوم العيد وفي ليلة العيد، فحينئذ هو قادر على إخراج الزكاة فيزكي. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يخرج عن نفسه أولا، وفي الحديث ابدأ بنفسك، ويخرج كذلك عن مسلم يمونه، يعني عن كل مسلم ينفق عليه. وعلى هذا فهو يخرج الزكاة عن نفسه وعن زوجته وعن رقيقه وعن أولاده الذين ينفق عليهم وعن أقاربه الذين ينفق عليهم، لأن الفطرة تابعة للنفقة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد، قال: ممن تمونون. رواه الدارقطني وقال: الصواب إنه موقوف، يعني على ابن عمر، وروي نحوه عن علي رضي الله عنه مرسلا. وخرج بقوله: ومسلم كما ذكرنا الكافر، فإنها لا تجب على الكافر ولا تخرج عن الكافر. طيب، قال: وتسن عن جنين. أولا لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في قول عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ عنه من علماء الأنصار، لأنها لو تعلقت بالجنين قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، ولأن الجنين لا يثبت له الأصل، أنه لا يثبت له شيء من أحكام الدنيا إلا في مسائل معدودة، فلا تجب زكاة الفطر عن الجنين. لكن المذهب أنها تستحب عنه، واستدلوا في هذا على هذا بفعل عثمان رضي الله عنه فإنه أخرجها عن الجنين. وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه. فهذا يدل على الاستحباب، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن تركه فلا حرج. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. الآن بدأ يبين لنا الأوقات المتعلقة بزكاة الفطر، ما هو وقت الوجوب، وما هو وقت جواز إخراجها، ووقت استحباب إخراجها، ووقت كراهة إخراجها. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. أولا، تجب زكاة الفطر على هذا المسلم القادر على إخراجها، الذي فضل له صاع من طعام عن قوته وقوت عياله وحاجاته ونفقاته، تجب عليه إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان. طيب، هذا هو سبب وجوبها، لأن هذا هو وقت الفطر، والنصوص أضيفت فيها هذه الصدقة إلى الفطر، فقال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهذه الإضافة تدل على أن الفطر هو سبب لهذه الصدقة، وهذه الإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان هو مغيب الشمس من ليلة الفطر. طيب، إذن هذا هو سبب وجوبها. على هذا انتبه معي، كل من كان في هذا الوقت عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، كل من كان في هذا الوقت من أهل وجوبها، يعني كان مسلما وكان عنده فضل من طعام زائد على نفقاته وحاجاته وحاجات من يمونه، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فالعبرة بهذا الوقت، بوقت غروب الشمس، لا بما قبله ولا بما يقع ويحصل ويحدث بعده. وعلى هذا، لو مات مسلم غني قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، هل تخرج زكاة الفطر من تركته؟ الجواب لا، لأنه لما غربت الشمس في هذا الوقت لم يكن هذا الإنسان من أهل وجوب زكاة الفطر. طيب، لو أن زيدا أعتق عبده في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس بخمس دقائق، أعتقه ثم غربت الشمس، هل يجب على زيد أن يخرج زكاة الفطر عن هذا العبد؟ الجواب لا، لأنه لم في وقت غروب الشمس كان هذا العبد ممن لا تلزمه نفقته، فلا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك لو مات أحد أبنائه مثلا في هذا الوقت لا تجب عليه زكاة الفطر. فلا عبرة بما كان قبل هذا الوقت، ولا عبرة بما يحدث بعد الغروب. فلو أن أحدهم تحققت فيه هذه الشروط بعد الغروب، لو واحد كان كافر فلما جاءت ليلة العيد بعد صلاة العشاء أسلم، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب لا، لأن وقت الوجوب هو وقت غروب الشمس، هو وقت دخول ليلة الفطر ووقت غروب الشمس، طبعا هذا الوقت لم يكن من أهل الوجوب. وكذلك من ولد بعد الغروب لا يجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك من كان فقيرا لا يملك شيئا، فلما دخلت ليلة العيد أيسر واغتنى، لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. إذن العبرة كما قال المؤلف، العبرة بغروب الشمس من ليلة الفطر. طيب، قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتجوز قبله بيومين فقط. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقتا يجوز فيه إخراج الزكاة، ووقتا يكره فيه إخراج الزكاة، ووقت يحرم فيه إخراج الزكاة، ووقت يباح فيه إخراج، ووقت الثالث الرابع يستحب فيه إخراج الزكاة. قال: وتجوز قبله بيومين فقط. رتب المؤلف بحسب الوقوع، ويتجوز قبله بيومين فقط، يعني يجوز أن يقدم الإنسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فقط ولا يزيد، لقول ابن عمر رضي الله عنه: كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين، رواه البخاري. ولأن تعجيلها بهذا المقدار لا يفوت مقصودها في الغالب، فإنك إذا أعطيت الفقير المقصود من زكاة الفطر، طيب، أنها طعمة للمساكين في يوم الفطر، فليس المراد بزكاة الفطر أن تعطيه مال أو طعام يكفي طول السنة، وإنما المراد أنه في يوم في يوم عيد الفطر يكون عند هذا الفقير ما يأكله ويطعم مما يطعمه الناس، هذا هو المقصود. ولذلك في الحديث روي في الحديث قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. طيب، أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، والحديث متكلم فيه لكنه روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه. فالمقصود بزكاة الفطر إغناء الفقير في هذا اليوم في يوم عيد الفطر. فمن قدم زكاة الفطر يوما أو يومين وأعطى الفقير هذا الطعام، فالغالب أن المقصود لا يختل، فإنه إما سيبقى هذا الطعام أو يبقى شيء منه لذلك اليوم، ولو أراد هذا الفقير أن يبقي هذا الطعام استطاع ذلك. ولا يجوز تقديمها أكثر من يومين، ولذلك المؤلف هنا قال بيومين فقط، فقط يعني لا يجوز أن يقدمها أكثر من ذلك، لأن تقديمها أكثر من هذا أولا لم يرد في الحديث، يعني لم يرد الرخصة به، والأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى تفويت المقصود بها. قال قال رحمه الله ويومه قبل الصلاة أفضل، يعني إخراج هذه الزكاة في يوم العيد قبل الصلاة أفضل. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذا هو أفضل الأوقات في يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال وتكره في باقيه، يعني من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم ولا يومين، ولم يخرج زكاة الفطر في ليلة العيد، ولم يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإنه يخرجها في بقية يوم العيد. بقية يوم العيد إلى متى؟ إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، يخرجها في هذا الوقت، فتقع في وقتها مع الكراهة، مع الكراهة. وسبب الكراهة أنه خالف الأمر بإخراجها قبل الذهاب إلى المصلى في حديث أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وسبب إجزائها في ذلك اليوم أنها داخلة في قوله أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وأغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، ويحصل بها المقصود وهو الإغناء في يوم العيد. فالمذهب أن من أعطاها بعد الصلاة فإن هذا الفعل مكروه، لكنها تجزئه، ولأنه كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يعطون الزكاة قبل الصلاة، وكان يقسمها بين المساكين إذا انصرف بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة إنما هو الاستحباب، وأنه يجوز فعلها بعد الصلاة لكن مع الكراهة. قال ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا. أولا، آخر وقت زكاة الفطر متى؟ إذا غربت الشمس من يوم العيد، فمن أخرها عن هذا الوقت فقد خالف الأمر ووقع في الحرام والإثم، ويجب عليه أن يقضيها، ويجب عليه أن يقضيها، فنقول له أنه فعل محرما وأثم لكن واجب عليه أن يقضيها كغيرها من العبادات التي لا تسقط بخروج الوقت من صلاة ونحوها. إذن الحاصل من كلام المؤلف رحمه الله أنه عندنا وقت جائز ووقت مستحب ووقت مكروه ووقت محرم. من يعيد لنا هذه الأوقات الأربعة؟ الوقت الجائز لإخراج الزكاة الشيخ قبل العيد بيوم أو يومين. الوقت المستحب قبل صلاة العيد، أحسنت، في نفس اليوم. طيب الوقت المكروه في يومها بعد صلاة، ما بين صلاة العيد أو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، والوقت المحرم ما كان بعد غروب الشمس. طيب، قال رحمه الله تعالى وقد انتهى من وقت إخراج زكاة الفطر، وشرع في بيان قدرها وجنسها. قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. إذن الواجب في زكاة الفطر صاع، ووزن الصاع من البر، الصاع ما هو؟ صاع أربعة أمداد، هذا مد، فإذا أخذ الإنسان أربعة أمداد فهذا صاع، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين المجتمعتين. ووزن هذا الصاع، وزن الصاع من البر الجيد الرزين 2040 جرام، 2040 جرام يعني 2.04 كيلو، 2.04 كيلو من كم؟ مو من 10، 4 من 100. طيب، والصاع 2040 جرام بر جيدا رزينا. فمن أخذ من البر الجيد، تبع معايا، إيش نستفيد من هذا؟ من معرفة الوزن. الآن الصاع وحدة من وحدات الكيل وليس من وحدات الوزن، فهذا الصاع قدر بالبر، قالوا الصاع من البر وزنه 2040 جرام، فمن أخذ وعاء من بلاستيك مثلا وملأه بالبر الجيد الرزين وضع فيه 2040 جرام، فهذا القدر هو الصاع، واضح، هو الصاع الذي يساوي الصاع النبوي. ماذا يفعل بعد ذلك؟ ممكن يضع علامة على طرف البر، أو يزيل، يقص هذا القدر الزائد فيصبح عنده صاع مشابه للصاع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بهذا الصاع له أن يكيل بعد ذلك من التمر، ويكيل من بقية الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر، واضح؟ طيب، قال: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما. وهذا الصاع طبعا إذا ملأته بالبر سيكون وزنه كما ذكرنا قبل قليل 2040 جرام. طيب إذا ملأته مثلا بشيء آخر هل سيكون نفس الوزن؟ الجواب لا، لا شك أنه سيختلف. فمن قاس مثلا الصاع بالأرز وجد أنه يساوي 2100 جرام، وبعضهم قال 2400 جرام، على اختلاف بين العلماء المعاصرين في تقديره. إذن الأفضل والأحوط والمطلوب في مثل هذا استعمال الكيل بالطريقة التي ذكرناها. طيب، إذن القدر الواجب في زكاة الفطر الصاع، ومن أي شيء يكون؟ قال: من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. المذهب أن زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف الخمسة فقط، من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وهذه الأربعة تجزو بالإجماع، والخامس هو الأقط. وما هو الأقط؟ اللبن المجفف، ويسمى عندنا الآن المضير، يسمى المضير، ويقال فيه الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، ويقال الأقط بسكون القاف، والإقط بالكسر مع السكون، كل هذا صحيح. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، متفق عليه. ولفظ الطعام كما حرر غير واحد من أهل العلم يطلق في عرف الصحابة رضي الله عنهم على البر، فأصبح هذا الحديث فيه ذكر الأصناف الخمسة. طيب، هذه الأصناف الخمسة هي المنصوص عليها في زكاة الفطر. وقول المؤلف رحمه الله: أو سويقهما أو دقيقهما، يعني يجزئ أن يخرج البر والشعير، ويجزئ أن يخرج سويق البر وسويق الشعير ودقيق البر، يعني البر المطحون ودقيق الشعير كذلك. والسويق هو ما يحمص ثم يطحن من البر أو الشعير، والدقيق هو المطحون كما هو معلوم. طيب، الحاصل أن الواجب هو إخراج الزكاة من هذه الأصناف، والمذهب أن هذه الأصناف فقط هي التي تخرج منها الزكاة، حتى لو لم تكن قوتا، يعني بعض هذه الأصناف لم تعد قوتا للناس في زماننا هذا، مثل الأقط ليس من قوت الناس، مثل الشعير ليس من قوت الناس في كثير من البلدان. فالمذهب أن هذه الخمسة هي المنصوص عليها وهي المجزئة، ولا يجزئ غيرها إلا إذا فقدت هذه الخمسة، فحينئذ يعدل إلى غيرها كما سيأتي. والقول الثاني في هذه المسألة، في مسألة ما يجب إخراجه في زكاة الفطر، أن كل ما كان قوتا للناس وفيه طعمة للمسكين كما جاء في الحديث من حب أو ثمر أو غير ذلك، فإنه يجزئ في زكاة الفطر، ويقدر قدره بالمقدار الذي جاء في الحديث. وأما ما ورد من النص على هذه الأصناف المخصوصة في هذا الحديث، فإنما هو إخبار عن الطعام الذي كان عندهم. ولذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. فهذا هو طعام الناس في ذلك اليوم. وعلى هذا الآن طعام الناس اختلف، فيجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر من الأرز ومن غيره من الحبوب والثمار التي هي قوت للناس، لدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو طعمة وطعمة للمسكين، والله أعلم. طيب، قال: وهذا طبعا هو الذي عليه عمل الناس الآن، أنهم لا يخرجون فقط من هذه الأصناف الخمسة، بل غالب الناس عندنا يخرجونها من إيش؟ يخرجونها من الرز، فهذا إخراج من غير الأصناف الخمسة المذكورة، لكن الرز هو طعام للمسكين بلا شك، وهو أنفع ربما له من بعض هذه الأصناف المذكورة. قال: والأفضل تمر فزبيب فأنفع. المذهب أن هذه الأصناف الخمسة المذكورة ليست على درجة واحدة في الأفضلية، وإنما أفضلها التمر، يعني بعضها أفضل من بعض، أفضلها التمر، فهذا هو أفضل شيء. لفعل ابن عمر رضي الله عنه فإنه كان يخرج تمرا، ولما سأله أبو مجلز قال إن الله قد أوسع والبر أفضل، فقال له ابن عمر إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. والحديث رواه أحمد واحتج به. وظاهر قوله إن أصحابي سلكوا طريقا أن جماعة الصحابة رضي الله عنهم أو كثيرا من الصحابة أو عددا من الصحابة إنما كانوا يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر من التمر، فلذلك استحب الأصحاب رحمهم الله والتمر وقدموه على غيره، وقالوا لأنه قوت وحلاوة وأقرب في التناول وأقل في الكلفة على الفقير والمسكين. ثم الزبيب بعد ذلك لأنه في معناه فيما تقدم. ثم الأنفع للفقير، قال والأفضل تمر فزبيب فبر فإيش فأنفع. طيب، ثم بعد ذلك الأنفع للفقير من بقية الأصناف المحددة التي جاءت في الحديث. فإن عدمت هذه الأصناف الخمسة أجزأ كل حب يقتات. طيب، قلنا المذهب لا يجزئ إلا الأصناف الخمسة، لكنها إذا عدمت هذه الأصناف فإن الإنسان يخرج ما يقوم مقامها من كل حب يقتات. والمذهب في هذا الموضع من كل حب وثمر، من كل حب يقتات ومن كل ثمر مكيل مقتات. فقول المؤلف رحمه الله هنا من كل حب ليس لأجل التحديد والتقييد، سواء كان حبا أو كان ثمرا لا بد أن يكون، والعبرة أن يكون مما يقتات، يعني مما يأكله الناس ويتخذونه قوتا، فيدخل في ذلك الذرة والدخن والأرز والتين اليابس وغير ذلك لأنه شبيه بالمنصوص فكان أولى. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. إذا أراد الإنسان أن يخرج زكاة الفطر فيجوز له أن يقسم زكاة فطره على عدد من الفقراء والمساكين، فلو أعطاها لاثنين أو ثلاثة أو أربعة فلا بأس، وهذا معنى قول المؤلف ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد. واضح؟ هذا معنى قوله، هذا معنى العبارة. قال صاحب الشرح عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، لكن المذهب استحب إذا قسم الإنسان زكاة فطره على عدد من الناس ألا ينقص ما يعطاه الفقير الواحد عن مد من البر أو عن نصف صاع من غيره. قالوا لأن هذا القدر هو الذي يحصل به الإغناء في ذلك اليوم، فلو أنه أخذ زكاة الفطر وقسمها على 30 واحد وكل واحد أخذ ملعقة ولا ملعقتين ما حصل المقصود. واضح؟ ولذلك قالوا ينبغي ألا ينقص، أو الأفضل ألا ينقص ما يعطاه الفقير عن مد من البر أو نصف صاع من غيره ليغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. ويجوز عكس ذلك، وهو أن يعطي الإنسان عدة زكوات لفقير واحد. فلو كان مثلا هناك عائلة من 10 أشخاص فجمعوا زكاتهم كلها وأعطوها لفقير واحد فقد حصل الواجب كذلك، لأنها صدقة لغير معين فجاز أن تصرف لواحد كالزكاة. بقي إلى أن نشير إلى مسألة أخيرة وهي مصرف الزكاة، مصرف زكاة الفطر. والمذهب أن مصرف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال، فتعطى زكاة الفطر للأصناف الثمانية المذكورين في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا عليه بعموم الآية إنما الصدقات. الصدقات المراد هنا الصدقة الزكاة الواجبة، فيدخل في ذلك زكاة المال وزكاة البدن وهو صدقة الفطر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وبقي لنا قطعة من كتاب الزكاة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم.